وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب كرة العين شرح طاقات إمام الحرمين الإمام أبي عبد الله محمد الحفاظ المالكي عند أول الكلام على القياس، حيث قال رحمه الله: باب القياس. وأما القياس فهو الرابع من الأدلة الشرعية، الرابع من الأدلة الشرعية، ويقصد بها الأدلة الإجمالية التي هي طرق موصلة إلى الفقه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. قال: وهو في اللغة في المعنى التقدير نحو قست الثوب، وبمعنى التشبيه نحو قولهم يقاس المرء بالمرء. التقدير يحتاج إلى شيء في الحسيات، يعني يحتاج إلى شيء يقدر عليه وشيء مقدر. تقول قسط الثوب، هذا الكلام يحتاج إلى تكملة، قسط الثوب بالذراع أو قسط الثوب بالمتر. قسط الثوب بالذراع، الذراع شيء معلوم القدر مثل المتر، أيضا شيء معلوم القدر. فإذا أردت أن أقيس الثوب بالمتر أو بالذراع فأنا أقدر هذا الثوب بهذا بالمتر أو بالذراع لأعرف مقداره، فعندي شيء مجهول وعندي شيء معلوم. أنا أريد الآن أن أعرف طول هذا المسجد، ما طول هذا المسجد؟ ما طوله يا حسن؟ والله يمكن 20 متر، أقل بكثير، 10 20، لا نعرف، نجيب متر ثم نقدر هذا اللي هو المجهول بالمتر أو الشريط الذي هو معلوم، فنعرف المجهول من خلال معلوم. هذا معنى القياس، قست النعل بالنعل أي قدرته به ليساوي. فممكن الإنسان يشتري حذاء ثم حينما يذهب إلى البيت يجد أن فيه إحدى يزيدها فرد مقاس 40 وفرد مقاس 42 وشكل واحد، فهو حينما يشتري يقدر هذا بهذا يقيس هذا بهذا ليساويه. قسط التوبة وبمعنى التشبيه قاس المرء بالمرء، أي هو آيل إلى التقدير، أي يقدر به. والشاعر يقول القائل: خف يا كريم على عرض يدمسه مقال كل سفيه لا يقاس بك، يعني لا يشبهك لا يساويك. قال: وأما في الاصطلاح فهو رد الفرع إلى الأصل، رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، هو سيشرح. ولكن المقصود الآن أن أبين أن هذا التعريف قد احتوى على أركان القياس الأربعة، ونحن الآن صار تعريف القياس الأصولي بالمعنى الأخص، رد الفرع إلى الأصل. إذن هنا فرع وإيه؟ الأصل بعلة تالي تجمعهما في ماذا؟ حكم الأصل. هذا تعريف للقياس بالمعنى الأخص عند الأصوليين، وللقياس معان أخرى. يطلق القياس على الاجتهاد، كل اجتهاد قياس، والقياس اجتهاد، هذا إطلاق من الإطلاقات التي يطلق العلماء القياس عليه، يطلقون القياس بمعنى الاجتهاد. فقد صرح بذلك الإمام الشافعي حيث قال: فإن قلت هل القياس والاجتهاد هو الاجتهاد، أو القياس والاجتهاد بمعنى الواحد، أم هما متباينان؟ قلت: بل القياس هو الاجتهاد والاجتهاد هو القياس. تعقب بعض الأصوليين ومنهم الزركشي وقبله ابن السمهاني أمام الشافعية في ذلك، وقال إن القياس أخص من الاجتهاد. لا تشعر بالتأمر، لا تشعر ما رأيناك بعد الحج، ما سافرت إلى لبنان. أنت حجزت مرتين ولا مرة واحدة؟ هذا العام. هذا العام لسه ما حج. هذا العام لسه ما حج. عشان العام ده سفر يعني. كان في عندنا شيخ الله يرحمه يقول بس هيك مثلا بدأ محرم، بدأ السنة الجديدة، يقول في حج طلع على عرفة وما حج، لغز يعني يعملوه انه طلع هلا بهالسنة طلع على الحج طلع على عرفات وما حج. شو السبب؟ فانه لسه يعني هي السنه 1437 لسه ما صار الحج. ما دخل وقته. لا في عندك في السودان الانتقال العام يعني العام الماضي. والانتقال الثاني العام يعني السنه الماضيه. العام. فاك. بس الشيخ عامر لا بالحج الاصغر ولا بالاكبر، من بعد الحج الاصغر والاكبر مع الفيان. الحج الاصغر الاصغر من عقد القران. اه بالحج. فاعترضوا على الامام الشافعي وقالوا كيف يعرف القياس بانه هو الاجتهاد والقياس اخص من الاجتهاد. والجواب ان القياس اكتفى حاكم الامام الى مصطلح حاد او الى احد الاطلاقات. فالقياس كما يطلق على القياس ذي الأركان الأربعة المعروفة في علم الأصول يطلق أيضا على الاجتهاد. لماذا جعل الإمام الشافعي القياس هو الاجتهاد والاجتهاد القياس؟ أولا ليتبين لنا إطلاق من الإطلاقات التي يطلق عليها القياس أنه يطلق على الاجتهاد. الأمر الثاني ليبين لنا أن من لم يحتج بالقياس ويعمل به فليس بمجتهد. الاجتهاد ليس معرفة معاني النصوص، المعاني اللغوية أو المعاني الظاهرة للنصوص، هذا ليس اجتهاد، هذا يحتاج الى اجتهاد. الاجتهاد ان تتوصل من المعلوم الى المجهول، ان تملك القدرة على تحصيل المجهولات من خلال المعلومات. فمن لم يقس فليس بمجتهد، لان القياس هو الاجتهاد والاجتهاد هو القياس. وأمر آخر والتوسع في معنى الاجتهاد تركم الشك بمعنى أعم، أن الاجتهاد لا يمكن أن يكون بمحض العقل أو الهوى أو التصور الشخصي. إذا أردت أن تجتهد فلا بد أن يكون هناك شيء تجتهد من خلاله، ترد إليه، تنطلق منه، تأوي إليه لتجتهد. فمن لم يعرف كيف يرد غير المعلوم إلى المعلوم، وقلنا لكم في معرفة عند المسلمين وعند العقلاء يعني أن ترد غير المعلوم إلى المعلوم، وأن ترد المعاني إلى المحسوسات، والغيب إلى الشهادة، والظن إلى القطع، وغير الثابت إلى الثابت. فلا بد أن يكون للمجتهد منطلق ينطلق منه وملاذ يأوي إليه لتصحيح اجتهاده. هذا الشيء الذي سينطلق منه المجتهد هو أصل اجتهاده. ومن هنا ساغ أن يطلق على الاجتهاد أيا كان لونه، سواء كان اجتهادا عن طريق التقصيد يعني مقاصد الشريعة، أو عن طريق الاستحسان أو عن طريق المصلحة المرسلة أو عن أي طريق، لا بد من أصل يلوذ به المجتهد. فإذا كان المجتهد لا يجتهد إلا بناء على أصول وقواعد كبرى قارة في ذهنه من خلاله أو من ممارسته للنصوص وللفقه ولاجتهادات العلماء قبله، تكونت عنده ملكة وتكون عنده رصيد كبير بالتراكم يستطيع أن يجتهد من خلاله. فهذا هو القياس عند الشافعي، هناك شيء يأوي إليه المجتهد يلوذ به يرجع إليه يحاكم به ويحاكم إليه، سواء أكان قياسا الأصولي أو القياس بالمعنى الأخص. غياب ضبط المعنى الأخص والمعنى الأعم أحدث اشتباكا كبيرا في المعرفة عموما، في المعرفة الشرعية أيضا، وفي المعرفة الأصولية أحدث خلل ضخم كبير. هذا سر الاستغراب الذي نجده حينما كنا نتكلم عن الصحيح، الحديث الصحيح عند المحدثين، والحديث الصحيح عند المحدثين عند المتأخرين، والحديث الصحيح عند الأصوليين، فيختلط على الناس المعاني، المعنى الأعم والمعنى الأخص. الحديث الصحيح الذي عرفه المحدثون بأنه ما رواه العبد الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا إلة قادحة، قال الإمام الدقيق العيد في أول كتاب الاقتراع أو الأسطر في الكتاب، يقول أن هذا لا يجري على اصطلاح أهل الأصول، وقال إن العدالة عند الأصوليين، العدالة المشتركة في الحديث عند الأصوليين هي غير العدالة المشتركة عند المحدثين، وقال إن هذا التعريف من غير شذوذ ولا علة قادحة يشبه أن يكون تعريفا للحديث الصحيح المتفق على صحته. هذا خصوص، هذا معنى أخص. فبعض الناس حملوا أن ما دون هذا ليس صحيح، قولوا ضعيف، قولوا حسن، قولوا عندما يثبت الحسن هذا يقول، لكن ما نزل عنه هذه الشروط أظن ستة، خمسة قالوا ما رواه العبد الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة، قال يعني ما نزل، إذا نزل أو افتقد شرط من هذه الشروط فالحديث ليس صحيح. هذا عند المتأخرين من المحدثين، عند المتأخرين من المحدثين، أما المتقدمون منه، ونحن لا نعني بالمتقدم والمتأخر سنة نعني بالمتقدمين قبل استقرار المذهب. ثم يأتي أحد يقول لنا كيف تقول إني البخاري متأخر، كيف أنا أقصد متأخر بالمعنى الذي تقصدونه أو المعنى، لأن هذه مسألة نسبية، متأخر ومتقدم هذه مسألة نسبية، ولكل الاصطلاح نتكلم على قبل استقرار المذاهب. المذاهب استقرت بالأحكام وأدلتها وبأحكامها وأدلتها قبل أن يكتب البخاري، وقبل أن يكتب صحيح مسلم، قبل أن تكتب بقية الكتب الستة، هذه كتب البحث، وبعضهم كان يعمد إلى الأحاديث التي استدل بها الفقهاء على أحكام، سواء كان الحديث سواء كان الحديث صحيحا عنده أو ليس صحيح، لكنه استدل به على حكم، استدل به على حكم فهو يريده ويريده بسنده، وقد يحكم عليه بصحة وقد يحكم عليه بضعف، لكنه كان مستندا لبعض العلماء أصحاب المذاهب من أمثال الإمام الشافعي ومعه وبعده الإمام أحمد وقبلهما الإمام مالك وقبلهم الإمام أبو حنيفة وفي قبل. هذه حديث كانت مستندا لهؤلاء في الاستنباط، كانت موجودة واستندت إليها في الاستنباط. بعد ذلك تكلمنا عن صحيح وضعيف، فتتكلم عن بعض، لكنه قد طبق، قد استند إليه في النظر أو في الاستنباط، قد استند إليه وحده وينفرد ويستقل، قد يستند إليه للاستئناس ويؤيد معه أدلة أخرى، معه عمومات صحيحة، معه دلالة عقل، معه دلالة حس، معه دلالة تجربة وعادة، معه إجماع، يعني فمن هنا لا أقول إني عدم ضبط المعنى الأخص والمعنى العام في المحكم والمتشابه، في المتشابه هذا في معنى أعم ومعنى أخص. المتشابه عند أهل علوم القرآن قد يفارق المتشابه عند أصول الدين، هذا معنى في متشابه بالمعنى الأعم. فإذا المجمل متشابه، وغير الواضح، غير واضح الدلالة متشابه. وما استأثر الله بعلمه متشابه، وبعض العلماء يخصه بواحد من هذه. إذن لابد أن أضبط المفاهيم جيدا. خذ من هذا النسخ، النسخ عند المتقدمين يشمل النسخ يشمل بيان المجمل ونسخ عند المتقدمين، إزالة المشكل نسخ، تخصيص العام نسخ، تقييد المطلق نسخ، رفع الحكم اللي هو اللي استقر عليه بعد المعنى الأخص، رفع الحكم الشرعي بطريقة شرعية متراخ عنه أو بيان انتهاء أمد الحكم نسخ كلها. حتى قالوا بعضهم يعد في النسخ المنسب، وهو ما يؤخر العمل به لوقته وحينه، مثل فاصبح الصفحة الجميل وخذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، يعد قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا، او الامر بالجهاد يعد ناسخ لهذه الآية، مع أن ليس هذا منسخ. وما يدور مع العلة وجودا وعدما، إذا وجدت العلة يوجد حكم، وإذا انعدمت العلة ينعدم حكم، يجعل هذا عند انعدام الحكم يجعله من باب النسخ. بعض العلماء قديم هذا، فيتوسعون في النسخ حتى زوال المحل، جعلوا نسخ زوال المحل. أنا إنسان كان قضي عليه القطع يده وأرادوا يخلو ينفذ الحكم فحارس تحارس قطعة يده زال المحل. الإنسان عليه قصاص مرض ومات قبل زال به. بعض العلماء عن هذا نسخ بالعقل، فإن الاصطلاح الذي استقر عليه الأصوليون بعد أنه لا نسخ بالعقل، لا بد من أن وإلا يأتي أصحاب الأهواء والذين ينسخون الأحكام الثابتة بعقولهم وبأهوائهم. لكن هم المقصود بالنسخ بالعقل عندما قال به كالرازي مثلا هو زوال المحل، زوال المحل يعني العاجز نسخ في حقه القيام بالصلاة. هذا نسخ، ما الذي نسخ؟ العقل، غير قدر على القيام. فهذا توسع. إذا لم نطبق، تقرأون في كتب التفسير هذه الآية نسختها الآية قبلها، هذه الآية نسختها، وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم بالله نسخها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا من قبيل النسخ بالمصطلح الذي استقر عليه الأصوليون بعد. فلا بد من ضبط الاصطلاحات حتى نفهم كلام أهل العلم. هنا أنبه أن القياس هنا قياس بالمعنى الأخص عند الأصوليين، وهو قياس ذو الأركان الأربعة المعروفة، وإلا فالقياس عند بعض العلماء كالإمام الشافعي هو الاجتهاد، اجتهاد قياس، لأنه لا يوجد اجتهاد من فراغ. الاجتهاد لا بد من استناده إلى أصل، هذا الأصل الذي سيستند إليه الاجتهاد هو معنى القياس. والقياس يطلق على القواعد العامة الكلية التي دلت عليها الشريعة، وذلك يقولون هذا الحكم يوافق القياس، هذا الحكم يخالف القياس، يخالف القواعد. ويطلق القياس أيضا على موافقة الحكم لقاعدة باب من الأبواب، كقواعد البيوع، غير قواعد البيع، غير قواعد الإجارة، غير قواعد الصرف. ويطلق القياس أيضا على النظر، تفكر، قست الأمر يعني تفكرت فيه، تأملت، تدبرت. ويستدلون على القياس بقول سيدنا عمر لأبي موسى الأشعري وقد ولاه قضاء البصرة، كتب له كتابا في ذلك وقال تعرف الأشباه والنظائر أو الأمثال ثم قس الأمور برأيك، قس الأمور يعني تدبرها. فيقولون هذا قال قس يعني دل، هو ليس دليلا على القياس الخاص هذا، هو دليل على القياس بالمعنى العام. وبعض الأصوليين لا يطلقون القياس إلا على قياس العلة، ويقولون ما ليس من قبيل قياس العلة فليس بقياس، القياس هو قياس العلة. وبعضهم يطلق القياس على قياس الشبه فقط، على قياس الشبه فقط، هذا هو القياس. يعني قياس العلة ليس بقياس عندهم، ليس بقياس، لأن الحكم المعلل بعلة حكم المنصوص عليه وهو معلل بعلة، كل فرع وجدت فيه هذه العلة محكوم عليه بحكم الأصل بالنص، بالنص وليس بالقياس. وابن رشد أميل إلى هذا، قد أومى إلى هذا ابن السمعاني، وابن رشد أومى إلى هذا. المهم أنا لو استمريت على هذا إن شاء الله مش هتخلص الصفحة الأولى. لا قياس عند المناطق هذا يحتاج إلى حد أوسط ومقدمات، هو قول مؤلف من قضايا متى سلمت لازم عنها لذاتها قول آخر. ده قياس، القياس عند المناطق، فالقياس عند المناطق مقدمتين وحد أوسط، ونحذف في الحد الأوسط ونستخرج النتيجة من المقدمات. هذا طبعا غير القياس الأصولي، لم يختلف عن القياس الأصولي. ولذلك يعني بعض الناس أرادوا أن يقاربوا بين القياس، القياس المنطقي العقلي والقياس الشرعي الأصولي، فقالوا أن الحد الأوسط هو مثابة العلة، يعني تقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فكل مسكر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، الحد الأوسط المكرر المكرر في المقدمتين، ليس بالضرورة أن يكون أوسط، يعني ممكن يكون في موضوع في الاثنين أو محمول في الاثنين، أو موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، أو العكس اللي هم الأربع أشكال. فبعضهم قال يعني القياس المنطقي مثل القياس الأصولي، والحد الأوسط هو مثابة العلة الوصف الجامع. هذا طبعا مبالغة أو إسراف في القول. وأدل دليل على ذلك أن بعض العلماء لا يعترف بالقياس المنطقي ويقول بالقياس الأصولي، كالإمام ابن تيمين يعترف جدا على الأقياس المنطقية ويقول لم تقدم جديدا ولم تفد جديدا، ويقول بالقياس الفقهي أو القياس الأصولي. وبعض العلماء يعتمد القياس المنطقي ويدعو إليه ويحارب عليه، ويرفض القياس الفقهي الأصولي ويحاربه كابن حزم، وبعضهم يقول بهما معا كالغزالي، لأن الغزالي كتب معيار العلم وكتب بحق النظر ويقول بهما معا، وبعضهم يكاد يقول بالقياس الأصولي على استكراه واستبعاد أو في أضيق نطاق كابن رشد. كلمة كان يجيب لك المناطق اللي هم يعتبر علماء منطق. هذا أمر يعني يطول، يعني يطول الكلام فيه جدا، ويريد أن يأخذ طرف عن هذا يرجع إلى كتاب قياس الشبه في المكتبة إن شاء الله، سيجد في أوله توسعا في هذا. لكن أنا كنت كتبت ما يعني جمعت مادة كبيرة في القياس المنطقي والقياس الأصولي بين ابن حزم والغزالي وابن تيمية، لأن ابن حزم ينكر القياس الأصولي إنكارا بالغا، وابن تيمية ينكر القياس المنطقي، والغزالي يعمل به. نتيجة عربية. نعم. نتيجة عربية. نعم. نتيجة. انت الملخص. كتبت الكابتن انت. فسيدي هو أراد أن يقول لك يعني هو صاحب. أنت فين يا أبو؟ أريد أن يقيس الحد الأوسط فتخرج النتيجة معه. نعمل إيما هذا الذي تصدر كان والله أعلم. النتيجة الجميع يعمل به والجميع طريق من طرق التوصل إلى الأحكام إن كان أحكام عقلية أو أحكام شرعية، كل فيما في مجاله وكل في ميدانه. قال ومعنى رد الفرع إلى الأصل يعني سيدي يعني الآن سنقرأ نحن من هذه الأنواع التي تفضلتم بها قياس العلة، يعني هذا الذي ذكرتموه كله البحث هنا محصور فقط في قياس العلة صح؟ لا هو أوسع من قياس العلة لأني حرف دلالة والشبه. أيوة قياس العلة والدلالة والشبه. نعم ولذلك قوله بعلة تجمعهما هو كان الأوفق أن يقول رد الفرع إلى الأصل بجامع. هذا الجامع قد يكون العلة وقد يكون غير العلة، قد يكون لازم العلة وقد يكون حكم العلة وقد يكون دليل العلة اللي هو قياس الدلالة. قال ومعنى رد الفرع إلى الأصل جعله راجعا إليه ومساويا له في الحكم. محمد شمري لا طيب حنوسع شوية حنوسع الشرح شوية جلستكم من الساعة 10 زي الباب. رد الفرع إلى الأصل جعله راجعا إليه ومساويا له في الحكم. فقياس الأرز على البر في الربا للعلة الجامعة بينهما وهي الاقتياد والادخار، والاقتياد والادخار للقوت عند المالكي كونه مطعوما عند الشافعي وكونه بالنظر إلى الجنس والكيل عند الحنفي، الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن. إلا قياس الأرز على البر في الربا، أنتم تفهمون هذا هذه المسألة؟ يعني الربا إذا أردت أن تبيع برا ببر فلا بد من شرطين، أن يكون مثلا بمثل وأن يكون عند اتحاد الجنس يشترط شرطين. الشرط الأول اشترط شرطان المساواة والتخافض، إذا اختلفت الأجناس والشيء ربوي يعني كالتمر بالأرز فيشترط شرط واحد وهو التخافض، إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا يد. هنا يقيس الأرز على البر، يعني إذا أردت أن أشتري أرز بأرز سأشتري أرز مصري بأرز اللي هو الطويل بسمتي أو نعم باكستان زي بعض باكستان وزاكستان لا بد من المماثلة والتقاط. الأرز لم يرد في الحديث، لما ورد في الحديث الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فقالوا ان الارز يقاس على البر، وما العله؟ فالرابط الحد الاوسط عند من يقول قالوا الطعم. الشافعيه قالوا الطعم، هذا مطعم هذا مطعم. والمالكيه قالوا الاقتياد والادخار. الحنفيه قالوا انه يوزن او يكال، يعني هذا يوزن وهذا يوزن وهذا يكال وهذا يكال. طيب اقسام القياس هو نفس الشيء بقياس زكاة المهنة بالزكاة الزراعة، يعني في يوم الحصد، يعني قال اختلف بعض الإمام القرضاوي، هو قال أن زكاة المهنة يعني تقام بزكاة الزراعة، يعني يقاس عليها زكاة في يوم الحصد. زكاة التجارة. نعم؟ زكاة التجارة. لا، زكاة المحنة، مثلا واحد يشتغل موظف، هو يعني في آخر سنة تخرج من أمواله الزكاة. حتى يعني اذا علم المقدمه الاولى نعرف النتيجه من المقدمه الاولى والثانيه. الموظف الذي يتقاضى راتبا يجمع الراتب اخر العام ويقول انا تسلمت طول العام 100,000 او 200,000، فصرفت وانفقت 80,000، باقي 120,000، فال 120,000 تزكى كزكاة الزراعة، ويعني يخرج العشر أو نصف العشر. أنا قرأت للدكتور يوسف أنه يتكلم عن المال المستفاد، المال المستفاد، المال المستفاد قاسه على على الزرع أو على زكاة الزرع. يعنى بالمال المستفاد لو الإنسان ورث مالا، هذا مال مستفاد، أو تسلم جائزة كبيرة، هذا مال مستفاد، أو أتته هبة كبيرة، هذا مال مستفاد، أو أعطي من الأعطيات، هذا مال مستفاد. المهم عندنا في البلد مثلا واحد موظف يستلم راتب بتاعه شهريا، في البيانات بتاع الراتب يعني في كميه معينه تؤخذ بزكاة المهنة. انا قلت لك يعني زكاة ولا ضريبة؟ لا زكاة مباشرة من حكومة النظام، يعني كل راتب يعني قبل ما يحول ما يأخذ السنة، كل راتب يأخذه فيأخذ عنه جزءا ويقول هذا زكاة. نعم، هذا زكاة المهنة وكذلك صاحب المهنة. ربما صاحب الراتب هذا ليس من أهل الزكاة، هو يتقاضى 100,000 وهو محتاج إلى 100,000 وينفق 100,000 اليوم، فلماذا تأخذ منه زكاة؟ لماذا تفترض أنها أنها أنها زائدة عن حالته وتأخذ؟ وذلك أنا أقول هذه إلى الضريبة أقرب. هذه إلى الضريبة أقرب. طيب، تعالوا نعود للقياس. قال: وهو أي القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. قياس العلة وهو القسم الأول ما كانت العلة فيه موجبة للحكم أي مقتضية له، يعني هو يفسر موجبة الحكم أنها لم توجب الحكم أنها أخرت فيه أنها هي التي أوجدت الحكم. كلا، لا يقول هذا، يعني هذا على وفق كلام المعتزلة، فلذلك فسرها بما يتناسب مع مذهب أهل السنة في العلل والأسباب، فقال موجبة للحكم أي مقتضية له، أي مقتضية له. يعني هذا تفسير قاصد ان هو يميز بين مذهب المعتزله ومذهب غيرهم في اثر العله. هل العله مؤثره؟ هل موجبه للحكم ام انها اماره وعلامه على الحكم فقط؟ فقال موجبه للحكم اي مقتضيه له، بمعنى انه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها، ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال، كما هو شأن العلل الشرعية، كما هو شأن العلل. فكلمة موجبة أراد أن يفسرها بما يتوافق مع العلل الشرعية لا مع العلل العقلية، وليس المراد الإجابة العقلية، بمعنى أنه يستحيل عقل تخلف الحكم عنها، وذلك كقياس تحريم ضرب الوالدين على، يعني يقاس على التأفيف بجامع الإيذاء. الإيذاء موجود في التأفيف وموجود كذلك في الضرب، والله حرم التأفيف فيحرم الضرب لوجود العلة الجامعة بين الفرع والأصل وهو الإيذاء. بل الإيذاء في الضرب أعلى، فإن الإيذاء في التأفيف إيذاء نفسي معنوي، والإيذاء في الضرب بدني حسي ومعنوي أيضا. فإنه لا يحسن في العقل إباحة الضرب مع تحريم التأفيف، فاختلف في هذا النوع، فمنهم من جعل الدلالة فيه على الحكم قياسية وقال يقاس الضرب على التأفيف في التحريم بجامع الإيذاء، ومنهم من ذهب إلى أنها غير قياسية وأنها من دلالة اللفظ على الحكم. وهذا مثلا عند الحنفية لا يجعلونها من باب القياس، وإنما يجعلونها من باب دلالة الدلالة أو دلالة النص، دلالة الدلالة أو دلالة النص. والقسم الثاني من أقسام القياس قياس الدلالة، وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم أي مقتضية له كما في القسم الأول. هذا النوع غالب أنواع الأقيسة، يعني أغلب الأقيسة من باب قياس الدلالة، وهو ما يكون الحكم فيه لعلة مستنبطة أي ليست منصوصة، يجوز أن يترتب الحكم عليها بالفروع ويجوز أن يتخلف عنها. وهذا النوع في قياس الدلالة أضعف من الأول، أضعف من قياس العلة، فإن العلة فيه دالة على الحكم وليست ظاهرة فيه ظهورا لا يحسن معه تخلف الحكم. هنا القوة، هنا أنه لا يحسن عقلا تخلف الحكم في الفرع، يعني لا يحسن عقلا أن يباح الضرب، ضرب الوالدين، ويحرم التأفيف. لكن هنا في قياس الدلالة ليس بهذه القوة، فإن العلة فيه دالة على الحكم وليست ظاهرة فيه ظهورا ما يحصل معه تخلف الحكم، وذلك كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه. يعني وجوب الزكاة في مال البالغ ثابت بالنصوص، وهذا الصبي إذا كان عنده مال يزكى ينبغي يجب فيه الزكاة أيضا؟ فهنا الجمهور قالوا نعم تجب فيه الزكاة قياسا على مال الجبال، لأن الزكاة حق المال بجامع أنه مال نام. لكن هل هذا في قوة قياس ضرب الوالدين على التأفيف؟ لا، ليس في قوة. ويجوز أن يقال، أهو شوف، يجوز أن يقال، العقل لا يمنع أن يقال لا يجب في مال الصبي كما قال أبو حنيفة، لأن الصبي ليس من أهل التكليف. قال والقسم الثالث سيدي. نعم. يعني القياس الأول تبع ما كانت العلة فيه موجبة للحكم هو نفسه اللي بيقولوا أن تكون العلة يشترط فيها الاضطراد والانعكاس؟ كله يشترط فيه الاضطراد والانعكاس، لكن لا، يعني أقصد كأنها خصت في الأول أكثر من الدلالة من النوع القسم الثاني، قياس الدلالة واستدلال إحدى النظيرين على الآخر. يعني يقول هذا مال نام وهذا مال نام، هذا قياس احد النظيرين على الايه على الاخر. ما الفرق؟ انت عندك يعني مزرعتين، ومزرعه ليتيم ومزرعه لبالغ، ما الفرق بين المزرعتين؟ لا فرق. فهنا يقول قياس احد النظيرين على الاخر، لكن للعقل أن يتدخل ويقول لكن هذا بالغ فهو أهل للتكليف وهذا صبي فليس أهلا للتكليف، فكيف تخاطبونه بما يخاطب به البالغ وأنتم اشترطتم في التكليف البلوغ؟ يجوز أن يقال هذا بدليل أن الإمام أبا حنيفة قال هذا. أما في ضرب الوالدين لن يأتي عاقل فيقول الله حرم التأفيف اضربه ولا تقل له أف، انك ان قلت له اف حرم عليك، لكنك ان ضربته لا يحرم عليك، هذا لا يقول به عاقل، العقل يمنع هذا. فالعله هناك من الوضوح بمكان لا يخفى على عقل العاقل ان هذا الحكم من اجل هذه العله، لو عله الايذاء، عله الايذاء. طبعا هذا على تفسير الدلاله هنا كما في الكتاب، وإلا فقياس الدلالة بعض الأمال أعرفهم تعريفات أخرى وبأمثلة أخرى غير هذا، لكن احنا يكفينا أن نقف عندما الموجود حتى لا نتوسع. قالوا الجمع بين الفرع والأصل لا يكون بالعلة بل بلازم العلة أو بدليل العلة أو بحكم العلة، ولكل أمثلة. وأنا يعني لا أريد يعني أتوسع يعني أو بعلة العلة، النوع الأول هو قياس الأولى، ما يقصدونه هو قياس الأولى، وقالوا قياس العلة هو طبعا قياس الأولى من قياس العلة، ولكن قياس العلة أيضا قد يكون بالمساواة. الفرق بينهما بين الأول والثاني هو يعني ما يستحسنه في العقل. أي نعم. اللي هنا العقل في المثال الأول لا يعني لا يسير إباحة الضرب مع تحريم التأفيف، هذا يقول به عقل. لكن في الثاني العقل لا يمنع أن تفرض الزكاة في مال الغني البالغ ولا تفرض في مال الغني الصبي. القسم الثالث من أقسام القياس قياس الشبه، وهو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، كالعبد المقتول فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آدمي وبين البهيمة من حيث إنه مال. ما ذكر البهيمة من أجل أن البهيمة حيوان في حياة، يعني فلو قتل الإنسان بهيمة يضمنها بثمنه، طب لو قتل عبدا قد يضمن بثمنه قياسا عليها لأنه مملوك كالبهيمة المملوك، فإنه يباع ويشترى ويوهب، وقد يضمن بديته لأنه نفس إنسان. فهو تردد بين البهيمة وبين الآدمي، وهو بالمال أكثر شبها من الحر بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته، تضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته، يعني لو أتلف عضوا لعبد فإن العبد يقوم قبل التلف ويقوم بعد التلف، فيقوم قبل التلف إذا كان قبل التلف بمئة ألف وبعد التلف بخمسين ألف فيضمن بخمسين، فيلحق به وتضمن قيمته وإن زادت على دية الحر، وإن زادت القيمة على دية الحر. وبعض العلماء يغلب جانب الآدمية، يقول إنه أصل الأصل في الإنسان أنه حر، والرق عارض وطارئ، فلا نعطي الحكم للطارئ وندع الحكم ونترك الحكم للأصل، فالأصل في الإنسان أنه حر، وإنما طرأ عليه الرق بسبب الكفر أو بسبب شيء آخر. وهو إنسان ومكلف، وإذا حرر لا يتغير، يعني هو هو. فبعض العلماء ألحقه بالحر بالإنسان الآدمي. إذن العبد متردد بين أصلين مختلفي الحكم، فيلحق بأقربهما شبه، وهذا الذي عرف به قياس الشبه هو تعريف لقياس غالبة الأشباه وليس تعريفا لقياس الشبه، هذا التعريف لنوع من أنواع قياس الشبه وهو قياس غالبة الإيه؟ قياس غالبة الأشباه. واللي عايز يتوسع يرجع أيضا إلى بحث قياس الشبه. يعني لكم سيدي هذا الكتاب؟ نعم، لي كتاب في قياس الشبه موجود في مكتبة في مكتبة الدار هنا في نسخة، هو مجلد حوالي 700 صفحة، من أراد أن يطلع على أكثر يعني يرجع إلى قياس الشبه. وهنا في قياس الدلالة قال معظم الأقيسة غالب أنواع الأقيسة من قياس الدلالة، وإحنا ذكرت في قياس الشبه أن غالب أنواع الأقيسة أو غالب أقيسة الفقهاء هي من باب قياس الشبه وليست من باب قياس العلة. وقياس الدلالة أثبتت أيضا أن قياس الدلالة هو نوع من الأشباه، يعني كثير من أقيسة الدلالة هي قياس شبه. قال وهذا النوع هو قياس الشبه الذي عرفه أضعف من الذي قبله، يعني أضعف من قياس الدلالة، ولذلك اختلف في قبوله. صحيح، ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله، يعني لا يصار إلى قياس الشبه مع إمكان قياس الإيه؟ قياس الدلالة. الشبه كثير، يعني قلت لكم هذا نوع فقط، هناك الشبه في الحكم وهناك الشبه في الوصف وهناك شبه في الصورة. فقالوا الشبه في الصورة هو يعني هو الـ هو الـ هو الـ النوع الذي قالوا انه ضعيف، يعني زي ما قال بعض العلماء، حرم بعض العلماء خنزير البحر، في حيوان في البحر اسمه الخنزير وفي كلب البحر، فحرموا خنزير البحر قياسا على خنزير الايه البر، وحرموا كلب البحر قياسا على كلب البحر لامرين. الامر الاول الشبه في الصورة، هذا الخنزير شكل هذا شبهه الشكل، وهذا. والامر الثاني موافقته له في الاسم، وقد قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. طبعا دلالة العموم ظنية كما تعلمون، فحاولوا تقويتها بقياس بقياس الشبه، وبعض العلماء لم يلتفت إلى هذا القياس الصوري لأنه قياس في الصورة فقط، والتفت إلى الحديث الذي قاله الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال أركان القياس، وأركان القياس أربعة: الفرع والأصل والعزة وحكم الأصل المقيس عليه، حكم المقيس عليه الأصلي المقيس عليه، ولكل واحد منها شروط. ومن شروط الفرع أن يكون مناسب، ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصلي في الأمر الذي يجمع به بينهما للحكم، إما بأن تكون علة الفرع مماثلة لعلة الأصل في عينها كقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار، يعني النبيذ يشبه الخمر وفي الإسكار، النبيذ ذاته يشبه الخمر ذاتها في الإسكار فيأخذ حكمها وهو التحريم، أو جنس أو في جنسها كقياس وجوب القصاص في الأطراف على القصاص في النفس بجامع الجناية. الجناية جنس، الجناية جنس من أفرادها الجناية على الأموال، في الجناية على النفس، وفي الجناية على الأطراف. ومن شرط الأصل أن يكون حكمه حكم الأصل يعني ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. قد يقال بأنه يستغنى عن هذا الشرط بقوله في حد القياس رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم، يعني هو يقول يستغنى عن هذا الشرط بما ورد في التعريف، التعريف أشار إليه. قال: ومن شرط الأصل أن يكون حكمه ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. هو طبعا هذا إذا كنت تريد أن تلزم خصمك بقياس في المناظرة، في ماذا؟ في المناظرة. إذن لا بد أن يكون الحكم الأصلي ثابتا بدليل أنت مقر به وخصمك أيضا مقر، لأنك لا تستطيع أن تلزمه بشيء هو لا يقول به. هذا في باب المناظرة، أما في باب الاستنباط فإنه لا يشترط ذلك، كان أراد أن يجتهد بغض النظر عن أن في خصوم أو ليس هناك خصوم. قال: بأن يتفق أي الخصمان على علة حكمه ليكون القياس حجة على الخصم. ليكون القياس حجة على الخصم. فإن كان حكم الأصل متفقا عليه بينهما ولكن لعلتين مختلفتين لم يصح القياس، يعني حكم الأصل لو متفق عليه ولكن أحد الخصمين يقول إن هذا الحكم ثبت لعلة كذا والثاني يقول لعلة أخرى، إذن لن تستطيع أن تلزمه بقياس على هذا الأصل، لن تستطيع أن تلزمه بقياس على هذا الأصل. فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القائس. مكتوب القياس؟ نعم. هي القياس. في الشذ. نعم. لا القياس. القياس؟ القياس. قياس لأنها حتى تتميز عن القياس هو المصدر. قال ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها بحيث كلما وجدت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة وجد الحكم معها. هو الاضطراد كلما توجد الإلا يوجد والانعكاس، كلما تنعدم الإلا ينعدم، هذا معنى الاضطراد ومعنى الانعكاس. وبعض العلماء عكس في المعنى ولذلك هنا قال أن تضطرد بمعنى كلما وجدت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة وجد الحكم معها، فلا تنتقض لفظا فأن تصدق الأوصاف المعبر بها عنها في صورة لا يوجد الحكم معها. ده معنى الانتقاض. معنى الانتقاض لو أن لو أنك قلت هذه علة، مثلا قلنا إن النبيذ الخمر العلة في تحريم الخمر الإسكار، فكلما ولد الإسكار يوجد التحريم، فإذا ولد الإسكار في النبيذ يوجد التحريم. طيب وإذا جاء النبيذ هذا فتخلل صار خلل وحده ينتفي عنه الحرمة، ارتفع الإسكار فترتفع الحرمة. هذا هو الاضطراب، كلما وجد الإسكار وجد الحرم، حتى لو كان وجد الإسكار هذا في عصير مانجا أو جوافة أو عصير أصل أو شيء مثلا. طيب لو أننا قلنا بأن الخل يحرم وقد زالت العلة، إذن العلة لم تضطرد، زالت أو جئنا على إذا جئنا على شيء فيه إسكار وقلنا هذا لا يحرم فالعلة لم، أو جئنا فقلنا إن الخل الذي كان نبيذا أو كان مسكرا وقد تخلل الآن فلم يصل مسكرا هذا أيضا حرام، لو قلنا هو أيضا حرام إذن العلة لم إيه؟ لم تنعكس. قد شرط العلة أن تضطرد في معلولاته فلا تنتقض لفظا ولا معنى، لأن يوجد المعنى المعلل به ولا يوجد الحكم، فمتى انتقضت العلة لفظا أو معنى فسد القياس كما حكينا. مثال الأول أن يقال في القتل بمثقل، قتل بمثقل قتل بحجر أو عصا غليظة، إنه قتل قتل عمد عدوان وليس قتل عمد، لا هذا إنه قتل عمد عدوان، هذا هو الصواب. فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد، والمحدد بالآلة التي تقطع الأجزاء وتفرق اللحم كالسكين والسيف فينتقد ذلك بقتل الوالد لولده، فإنه لا يوجب القصاص مع أنه قتل عمد عدوان. ومثال الثاني أن يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال لدفع حاجة الايه؟ دفع حاجة الفقير ليست إلا في الزكاة، إلا في الزكاة الغنى، والشرط حولان الحول ملك النصاب، الشرط إلا في الزكاة ملك النصاب ليس الغنى. قال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال ينتقد ذلك بوجود ذلك المعنى وهو دفع حاجة الفقير في الجواهر، من يملك اللؤلؤ والمرجان وكذا، وهذه ليس فيها زكاة. فلو كانت العلة هي حاجة الفقير لوجب على من يملك هذه الجواهر الزكاة. والمرجع في الانتقاد لفظا ومعنى إلى وجود العلة دون الحكم، المرجع وجود العلة دون الحكم، يعني توجد العلة ولا يوجد، فقد وجدت الـ وجد الوصف وهو ملك الجواهر والغنى، ولم يوجد الحكم وهو الوجوب الايه؟ وهو وجوب الزكاة. وإنما غير بينهما لأن العلة في الأول لما كانت مركبة من أوصاف متعددة وقتل العمد العدوان نظر فيها إلى جانب اللفظ، ولما كانت في الثاني أمرا واحدا وهو دفع حاجة الفقير نظر فيها إلى المعنى، وكأنه مجرد اصطلاح، والله أعلم. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة أي تابعا له في النفي والإثبات أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت انتفت، وهذا إن كان الحكم معللا بعلة واحدة كتحريم الخمر فإنه معلل بالإسكار، فمتى وجد الإسكار وجد الحكم، ومتى انتفى انتفى، انتفى الإسكار انتفى الحكم. وأما إذا كان الحكم معللا بعلل فإنه لا يلزم من انتفاء بعض تلك العلل انتفاء الحكم كالقتل، فإنه يجب بسبب الردة والزنا بعد الإحصان، قتل النفس المعصومة المماثلة، ترك الصلاة وغير ذلك. وهنا يقول كلامنا فيما إذا كان الحكم معللا بعلة واحدة، ما إذا كان معللا بعلل فإنه لا يلزم من انتفاء بعض العلل انتفاء الحكم. أيضا يعني نقض الوضوء فإنه معلل بأشياء متعددة، يعني إذا انتفت بعضها لا ينتفي الحكم، لأنه إذا لم يتخذ بالبول تقضى بالنوم، إذا لم يتخذ بالنوم تقضى باللمس، إذا لم يتخذ باللمس تقضى. فعرف العلة، والعلة هي الجاربة للحكم أي الوصف المناسب. ما معنى مناسب؟ مناسب يعني يترتب على الحكم على وفقه وجود مصلحة معقولة، وجود مصلحة معقولة. والمناسب كما يقول الإمام أبو زيد الدبوسي هو ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول. قال والعلة هي الجالبة للحكم أي الوصف المناسب لترتيب الحكم عليه كدفع حاجة الفقير، فإنه وصف مناسب يعني لإيجاب الزكاة. فلو عرض على العقل أن الشرع إنما أوجب على الغني زكاة في ماله لدفع حاجة الفقير العقل يتلقى هذا القول، والحكم هو المجلوب للعلة أي هو الأمر الذي يصح ترتبه على العلة. وهنا مثلا اللي هو وجوب الزكاة هنا اسم الحكم هو المجلوب للعلة. ثم انتقل إلى الكلام على موضوع آخر من موضوعات علم الأصول، قال فصل في الحظر والإباحة. قال ولما فرغ من ذكر الدلائل الشرعية المتفق عليها شرع يذكر الدلائل المختلفة فيها، فمنها أن يقال إن الأصل في الأشياء الحرمة أو الإباحة. فقال وأما الحظر، إذن الحظر والإباحة يعني الكلام في الأصل في الأشياء، وأما الحظر الحرمة والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر مستمرة على الحرمة لأنها الأصل فيها، إلا ما أباحته الشريعة، إلا ما أباحته الشريعة. ثم قالوا من قال إن الأصل في الأشياء الحظ قال لأنه تصرف في مال الغير أو في ملك الغير بغير إذن، فيحتاج إلى إذن شرعي. ومنه وقد يستدلون بقوله يسألونك ماذا إيه؟ ماذا أحل له؟ سألوا عما عن الحل، يسألونك ماذا أحل له، هذا مفهومه أن الأشياء محرمة إلا ما أبيح. فقالوا وما الذي أبيح علينا حتى نتناوله، حتى نتناوله، قل أحل لكم الطيبات إلى آخر. وبعض العلماء يذهب إلى أن الأصل في الأشياء بعد البعثة على الإباحة، قوله تعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وآيات النعم كثيرة ومنها ما تقرؤونه في طول سورة النحل وغيرها من السور. قالوا الاستثناء منقطع، الاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فإنما أباحته الشريعة الأصل فيه أيضا الحرمة عنده، يعني جاءت الإباحة على خلاف الإيه؟ على خلاف الأصل. فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل، يقول الفائدة يعني وهو الحاضر. فمثلا لو جئنا هذا سنحتاجه في أشياء كثيرة، لأن الشرع لم ينص على مئات الحيوانات، يعني حكم الكنفذ والثعلب والنقاوة والضبع وكذا، وفي النباتات هناك نباتات مئات ولا آلاف النباتات، فهذه لم ينص عليها لا بتحليل ولا بتحريم، فسيرجع بها إلى الأصل. فمن يقول إن الأصل الحاضر إذن هي على المن، لأنه لم يجئ في الشرع ما يجيز أو ما يدل على الإذن. والبعض يقول هي على الإباحة، الأصل الإباحة في الأشياء، يعني يريد أن يقول أنت ربما تسأل سؤالا، إذا كانت الشريعة نزلت فلماذا نسأل عن الأصل في الأشياء؟ يقول الأصل في الأشياء احتاجوه في المسكوت عنه، لأن المسكوت عنه أكثر من المنطوق به. ومن هنا سنحتاج هذا الباب حاجة كبيرة. قال ومن الناس من يقول بضده، أي بضد هذا القول، وهو أن الأصل في الأشياء بعد البعثة أنها على الإباحة إلا ما حضره الشرع، أي حرمه، والصحيح التفصيل. والتفصيل يقول إن الأصل في الأشياء ننظر إن هذه الأشياء نافعة أو ضارة، فإذا كانت ضارة فالأصل فيها المنع، وإذا كانت نافعة فالأصل فيها الإباحة. قال الصحيح التفصيل هو أن أصل المضار التحريم والمنافع الحل. قال الله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، ذكره في معرض الامتنان، ولا يمتن إلا بجائزة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره: لا ضرر ولا ضرار، أي في ديننا، أي لا يجوز ذلك. طبعا لا ضرر ولا ضرار هو خبر، فهو يريد أن يقول لك إن هذا الخبر بمعنى الإنشاء، أي لا يجوز ذلك في ديننا. وهذا حكم الأشياء بعد البعثة، وأما قبل البعثة فليس هناك حكم شرعي يتعلق بشيء لانتفاء الرسول المبين بالأحكام. نقرأ في الباب الذي يليه. انتقل الشيخ إلى فصل آخر، موضوع آخر، وهو الاستصحاب. قال: فصل في الاستصحاب. ومن الأدلة المختلفة فيها الاستصحاب: ولما كان الاستصحاب له معنيان، أحدهما متفق على قبوله أشار إليه بقوله، ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به عند عدم الدليل الشرعي كما سيأتي، أن يستصحب الأصل في العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي. إذا لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر طاقته، كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب، فيقول لا يجب لاستصحاب الأصل أي العدم الأصلي. استصحاب الأصل هذا حكم عقلي، وأن العقل يحكم بأن ما لم يأتي فيه نص شرعي فهو على البراء، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فحينما يقال لك هل صوم رجب واجب؟ تقول لا، لم يجب. من أين قلت إن صوم رجب ليس بواجب؟ استدلالا باستصحاب الأصل، الأصل عدم التشريع حتى يأتي التشريع، وعلى وجوب صلاة زائدة عن الخمس فإن الأصل عدمه. وأما الاستصحاب بالمعنى الثاني المختلف فيه فهو ثبوت أمر في الزمان الثاني لثبوته في الزمان الأول. لا أريد أن ترتبكوا في معنى الثاني والأول، يعني هو ثبوت أمر في الزمان اللاحق بسبب ثبوته في الزمان السابق، يعني شيء سبق. طبعا هذا له أنواع وأقسام كثيرة. وأنزلنا من السماء ماء طهور. فأنا الآن لو تشككت في طهارة ماء، يأتيني من يقول لي الأصل في الماء الطهارة، لأن الله أثبت له الطهارة ساعة الطهورية، ساعة نزوله من السماء. قال: وأنزلنا من السماء ماء إذن في لحظة نزوله من السماء نزل طائر. طب والآن أنا أسأل عن الآن، يقول نستصحب الحال، نستصحب الحال، فما ثبت في الزمان السابق نثبته في الزمان اللاحق. لماذا؟ لعدم وجود المغير، لا لون لا طعم لا رائحة، إذن لا يوجد مغير. أيضا لو ادعى إنسان على إنسان دينا، يعني قال منير عليه 1000 جنيه، لا تقبل. فنقول هل معك بينة؟ فيقول لا. نقول الأصل براءة الذمة. هذا ثبتت براءة ذمته بيقين لحظة نزوله إلى الدنيا، يعني حينما ولد، ولد بديلا ولا ولد وذمته بريئة من الديون؟ فأثبت له هذا الآن لعدم وجود المغير، لأن المغير هو ماذا؟ هو شهود أو وثيقة هو كتبها ووقع عليها أو إقرار منه، هذا عدم وجود المغير. حينما أقول له هل معك بينة؟ يقول لا، لم ليس معه بينة من شهود ولا ورقة مكتوب ولا شيء. فنقول له الأصل إيه؟ الأصل براءة الذمة. كذلك أيضا لو أن إنسان عقد على امرأة زوجته، ففي أي وقت نسأل عنها نقول يا زوجة فلان احتمال يكون طلقها أمس، لا لم يثبت، الذي ثبت يقينا هو الزواج. فأستصحب الحال وهو لحظة العقد عليها لأثبتها لها الآن لعدم وجود المغير. حينما نقول هذا البيت ملك من؟ ملك فلان، فلعله وهبه، لعله مات عنه، لعله لم يوجد مغير، ثبتت ملكيته بيقين، فأنا أثبتها له الآن لعدم وجود المغير. وكذلك أيضا حتى العمومات الشرعية، الألفاظ العامة في الشريعة أبقي على عمومها حتى يأتي التخصيص، وهذا من باب استصحاب الحال. وكذلك استمرار الأحكام وعدم نسخها، لأن احنا نقول أن الأصل في الأحكام الإحكام والاستمرار، والنسخ طارئ، والنسخ طارئ. فحينما يثبت حكم أنا أثبته وأعمل به الآن لأنه كان ثابتا في وقت، فأنا أثبته الآن لعدم وجود الناسخ، وهكذا. طبعا أنا لا أريد أن أطيل أكثر من هذا، سنقرأ أسطر ونصلي ثم نستأنف إن شاء الله بعد هذا الدرس. اليوم طويل، شايف بينام واللي بيضحك واللي بيهزر، كل واحد شايف بدأته في الليل. حليم ختام، وحليم ختام كتاب فرحان يعمل ايه؟ ماذا يفعل يا مختار؟ انتقل الى موضوع اخر وهو التعارض والترجيح. قال ولما فرغ من ذكر الادله شرع في بيان الترجيح بينها، لانها قد تتعارض في نظر المجتهد. تعارض في الأدلة الشرعية ليس موجودا في الواقع، ولكنه يعرض للمجتهد ولا يعرض للدليل نفسه. فالمجتهد تتعارض أمامه الأدلة فيحتاج إلى الترجيح، أما الأدلة في ذاتها فلا تتعارض لأنها من عند الله، وما كان من عند الله لا يختلف ولا يتعارض. وهناك تفصيل الأدلة القطعية لا تتعارض مطلقا، والظني والقطع لا يتعارضان، لأن القطع سيكون الحكم له على الظن، وإنما تتعارض الظنون، الظنون تتعارض، حتى قال بعض العلماء مترجما باب التعادل والتراجيح، تعادل لا تتعادل، والتعارض هو من العرض كأن كل دليل يقف في عرض دليل الدليل الآخر يمنعه من النفاذ إلى مدلوله، فقيل تعارض يعني وقف له في عرض طريقه يمنعه من النفاذ إلى مدلوله، والتعارض في الاصطلاح هو تدافع، التدافع أو تقابل دليلين على وجه لا يمكن العمل بهما معا، تقابل الدليلين على وجه لا يمكن العمل بهما معا، وهذا له شروط هي مذكورة في الكتب المطولة. قال: وأما الأدلة، يعني التعارض بين الأدلة، الترجيح بقى هو إيه؟ الترجيح هو تقوية أحد الدليلين على الآخر بوجه من وجوه التقوية أو الترجيح، بوجه تقوية أحد الدليلين على الآخر. قال: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي. هو حجة عند المالكي والشافعي ما هذا؟ يعني هناك من استحق وحجة عند المالكية والشافعية دون حنفية؟ خلاص وحجة عند المالكية والشافعية دون حنفية. ما تزعل. هذا الباب يعني ماذا وسبق معنا باب التعارض والترجيح تكلم عنه، ثم أتى الآن للتعارض والترجيح، شو ما السبب؟ صفحة 99 سابقا ما معنى التعارض والترجيح، وذكر إذا كان يعني نصفاني عنه صفحة 99، ولعله بعدما ذكر بعض الأبواب ومنها القياس، فإن الأقيسة أيضا تتعارض، فاحتاج إلى يعني إلى إعادة القول. إلا موضوع التعارض والترجيح بعض العلماء يفرده في باب مستقل، باب التعارض والترجيح، وهو في ما هذا الموضع بعد الأدلة، وبعضهم يقول إن مكانه في كل باب، فبعد الكتاب وبعد الدلالات يبقى تعارض الدلالات، بعد الكتاب تعارض الكتاب، ولكن وضعه في باب مستقل أولى، لأن وجوه الترجيح تكاد تكون متحدة، تكاد تكون متحدة في كل الأبواب، فتكلم على وجوه الترجيح، وأيضا قد تتعارض الأدلة بعضها الكبرى بعضها مع بعض، يتعارض دليل من الكتاب مع دليل من السنة في نظر المجتهد كما قلنا. فجمع الجميع في مكان واحد أولى، لكن هناك قد يحتاجون إلى أن يذكروا إذا تعارضت دلالة الإشارة مع العبارة، إذا تعارض منطوق مع مفهوم، إذا تعارض عام مع خاص، كل باب العموم مبني على أن الخاص متعارض مع العام، وأن الحكم للخاص يقضى للخاص على العام، فلعل هذا هو السبب. وأنا يعني هو في الأول؟ نعم في الأول ذكر ما يفعل في التعارض، أن التعارض ربنا كيف يفعل فيهم، وهنا ذكر بعد الأدلة الترجيح، ذكر ترجيح من هذه الأدلة، من راجعهم هذه الأدلة. كان بالنظر إلى المجتهد هنا يكون يختلط مع المجتهد في باب الاجتهاد، يعني ما ينبغي على المجتهد أن يفعله. وفي الباب الأول تكلم عن الاجتهاد والتعارض والترجيح في القسم الأول عن ماهية التعارض والترجيح من حيث هي، ها هنا من حيث فعل المجتهد، كأنه الله تعالى عنه المجتهد بيّن يعني كيف أيضا التعارض، وهنا الراجح من الأدلة عند التعارض يعني افترق كثيرا. يعني وطبعا أنا يعني نحن نحاول أن نحمل صنيع العلماء على أنه ليس عبثا وأنه يعني لحكمة، لكن على أي حال فجمع الكلام كله في موطن واحد أولى من تفريقه هنا وهناك، والله أعلم. قال وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، الجلي والذي دلالته واضحة، والخفي والذي دلالته غير واضحة، فيقدم الواضح الدلالة على خفي الدلالة، وذلك قال كالظاهر على المؤول، أن الظاهر هو واضح بذاته، أما المؤول فهو واضح بغيره، وما كان واضحا بذاته أقوى من الواضح بغيره، فالواضح بذاته كالحقيقة في مقابلة المجاز والإفراد والانفراد في مقابلة الاشتراك وهكذا، وذلك كالظاهر على المؤول. واللفظي في معناه الحقيقي على معناه المجازي، يعني إذا تقابلت الأدلة بمعنى ترددنا هل هذا اللفظ حقيقة أو مجاز، حملناه على الحقيقة، لأن الحقيقة هي الظاهر والمجاز التأويل. ويقدم الدليل الموجب للعلم يعني اليقين على الدليل الموجب للظن، لأن الظن فيه احتمال، فيقدم المتواتر على الآحاد إلا أن يكون الأول عاما فيخص به يعني بالثاني، كما تقدم في تخصيص الكتاب بالسنة. ويقدم النطق أي النص من كتاب أو سنة على القياس، إلا أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس كما تقدم، يعني ما دلالته دلالة لفظ، دلالة منطوق على الذي دلالته قياسية، لأن القياس يحتمل الخطأ ويحتمل فيه الخطأ أكثر مما يحتمل في دلالة الألفاظ. ويقدم القياس الجلي كقياس العلة على القياس الخفي كقياس الشبه، فإن وجد في النطق أي النص من كتاب أو سنة ما يغير الأصل، يعني ينقلنا عن الظاهر إلى غيره، أي العدم الأصلي أي العدم الأصلي الذي هو براءة الذمة أو استصحاب الأصل الذي يعبر عنه باستصحاب الحال كما تقدم، فواضح أنه يعمل بالنطق ويترك الأصل لاستصحاب الحال طالما وجد نص أو وجد لفظ ناقل عن هذا الأصل. وكذا إن وجد إجماع أو قياس فالإجماع والقياس ينقلان عن الأصل وهو الاستصحاب استصحاب الحاكم. وإلا يعني وإلا لم يوجد شيء من ذلك فيستصحب الحال، يعني لا يستصحب الحال إلا عند عدم وجود دليل ناقل عن هذا الحال، أي العدم الأصلي فيعمل به كما تقدم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.